والقائلون بالوجوب المطلق على الناس والمتعمد أو على القائلون بالشرطية يقولون يرفع عنه الإثم، وأما الذبيحة فلا تحل. وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله على كل مسلم. ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان ابن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة وذكرت مذاهب الأئمة وما أخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات والله أعلم. والذي خلصنا به أخيرا هو القول الثالث، وكنا نرى أنه من الشرطية كمذهب الإمام أحمد في المشهور، ثم رجعنا إلى القول الثالث أنه من تركها نسيانا فلا تزال الذبيحة حلال، أولا لفتوى ابن عباس رضي الله عنه في المسألة، ثانيا لم تعامل المسألة معاملة الشرطية من كل وجه، بدليل حديث عائشة المتقدم إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، يعني عند الآكل. لو كانت معاملة معاملة شرطية فلقال صلى الله عليه وسلم أو لمنعهم من أكلها لعدم تحقق وجود الشرط، لعدم تحقق وجود الشرط. والإمام البخاري أيضا اختار هذا المذهب في صحيحه وقال قوله في الآية وإنه لفسق فيه إشارة أيضا إلى أن المراد من تعمد الترك، معنى كلامه لا يقال للناس إنه فاسق هكذا يقول. قال ابن جرير وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قال قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك فنسخ قال فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، يعني هذه المسألة وهي إذا ذبح الكتاب ولم يسم الله هل تقبل ذبيحته هل تكون حلالا، فالذين قالوا حلال قالوا لأن الله تعالى حل لنا ذبائحهم بدون أن يشترط تسميتهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهي ليست واضحة لأن أهل الكتاب أيضا يسمون الله على ذبائحهم. وقال ابن أبي حاتم قرئ على العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال أنزل الله في القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخ الرب ورحم المسلمين فقال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال فنسخ بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن كثير وهذا الذي قاله صحيح، ومن أطلق من السلف النسخ هنا إنما أراد التخصيص والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل ليس منسوخا ولا مخصصا، والآية ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه تشمل ذبيحة المسلم والكتابي، يشترط فيها التسمية على الصحيح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.